أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 11 من إحياء علوم الدين. اليوم نبدأ القراءة في كتاب أسرار الطهارة ومهماتها. هذا الكتاب وما بعده يتضمن أحكاما فقهية. الأحكام الفقهية التي في هذا الكتاب والتي في سائر كتب الإحياء، سائر أجزاء الإحياء، هي على المذهب الشافعي. فمن سمع شيئا لا يعرفه أو لا يألفه فلا يظنن أن الإمام الغزالي يأتي بشيء جديد، وإنما هو المذهب الشافعي الذي كان أحد أئمته وأحد المجتهدين فيه. وسنرى في سياق البحث اليوم أن الغزالي انتقد مذهبا أو قولا للإمام الشافعي، ودلل على أنه كان يود لو كان الشافعي يأخذ بمذهب الإمام مالك. والعلماء استدلوا من هذا على أنه كان مجتهدا في المذهب ولم يكن مجرد مقلد للمذهب، كان يستطيع أن يختار وكان يستطيع أن يناقش صاحب المذهب ويستدل بأدلة غير التي استدل بها الإمام الشافعي نفسه، ويصل إلى نتيجة غير التي وصل بها إليها الإمام الشافعي. أنا أحببت أن أنبه إلى هذين الأمرين. الأمر الأول أن الفقه هنا فقه شافعي، فإذا كان فينا حد حنفي أو مالكي أو حنبلي أو تعلم العبادات من غير أن يعرف المذهب الذي تعلمها عليه، فلا يشغل نفسه بالخلافات لما يعرفه، لأن هذا كله سيكون جائزا في مذاهب أخرى أو على حسب المعلمين الذين علموا. بدأ الإمام الغزالي كتاب أسرار الطهارة ومهماتها بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، حمدا وصلاة يناسبان موضوع الكتاب. يعني إيه حمدا وصلاة يناسبان موضوع الكتاب؟ يعني قال الحمد لله الذي تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة، ما احنا هنتكلم عن طهارة، وأفاض على قلوبهم تزكية لسرائرهم أنواره وألطافه. النور هو الذي نرى به، واللطف هو الذي نشعر به بخفة المصيبة وزوال المحنة وانتهاء الغمة وما إليه. وأعد لظواهرهم تطهيرا لها الماء المخصوص بالرقة واللطافة. الماء ما تقدرش، ما فيهوش حاجة غليظة، والماء لطيف جدا لما يمشي عليك أو لما تستحمى به أو تتوضى به، ماء لطيف. فهنا لما حمد الله سبحانه وتعالى حمده على هذه النعم وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال والصلاة على محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافه، وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تحمينا بركاتها يوم المخافة، يعني يوم القيامة، وتنتصب الجنة، يعني حاجزا ووقاية وحماية. الجنة هي ما يحمي الإنسان من كل خطر، وتنتصب جنة بيننا وبين كل آفة. هذه الأشياء هي التي تصنعها الطهارة. الطهارة تطهر الجسم وتطهر القلب وتبعد الآفات وتنظف الأيدي والأرجل والأجساد وما إلى ذلك. جعل الحمد والصلاة دائرين في مفاهيم الكتاب الذي سيشرحه وهو يكتبه، وهو كتاب أسرار الطهارة ومهماتها. بدأ هذا الكتاب بقوله أما بعد الحمد والصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الدين على النظافة. هذا القول موقوف على علي في الواقع وليس حديثا نبويا شريفا، إنما أصح ما جاء فيه أنه موقوف على علي رضي الله عنه، لكن كما تعرفون هو نسب كثيرا من الأقوال التي قالها الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلامه في هذا الباب أنه بضاعتي في علم الحديث مزجاة، يعني بضاعتي في علم الحديث قليلة، لكن العلماء أتوا على كل ما في كتابه من أحاديث وردوها إلى أصولها وبينوا الصحيحة منها والضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده لا بأس به. ثم بعد هذين الحديثين جاء بقول الله تعالى في حق أهل مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الأصل أن يؤتى بالقرآن الكريم قبل السنة النبوية في كل المؤلفات الإسلامية، الأصل أن يبدأ بالقرآن الكريم قبل السنة النبوية. ما الذي يجعل إماما كالإمام الغزالي في هذا الباب وبعد ما بعده من الأبواب حنشوف يبدأ بالسنة النبوية ثم يثني بالقرآن الكريم؟ هذه الأبواب عملية متعلقة بعمل الإنسان في يومه وغده وحياته وصحوه ونومه ويقظته وما إلى ذلك. فبدأ بالعمل المأثور أو بالقول المنقول عن العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالعمل المأثور أو القول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بهذه الأعمال. ثم ثنى بعد ذلك بالأصل القرآني الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو فعله، لأن جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله لها مرجع قرآني أو لها مرجع من الوحي لم نطلع عليه، لكن لابد أنه وحي إليه، لأنه لو كان في حاجة الوحي لا يقرها أو رب العالمين لا يقرها لكان الوحي قد أزالها عنا وبين له الخطأ. ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان، والرواية التي عند الإمام مسلم شطر الإيمان، وهو حديث صحيح. وقال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذه المبادئ الكلية ألف تفطن ذو البصائر بهذه الظواهر، إلى أن أهم الأمور تطهير السرائر، يعني الآيات والحديث كلها متعلقة بالتطهير الظاهر. قال لكن ذو البصائر العلماء الأثبات الذين تحققوا بالعلم وفهموه تنبهوا إلى أن المقصود ليس تطهير الظاهر فقط، وإنما تطهير الباطن قبل تطهير الظاهر. قال لي قال إذ يبعد يعني لا يعقل، هذا شيء بعيد جدا في العقل، إذ يبعد أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان أو شطر الإيمان عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإلقائه، احنا بنغسل إيدينا والماء بتروح، بنغسل شنا والماء بتروح، يبعد أن يكون هذا هو شطر الإيمان، وتخريب الباطن التنظيف البدن وتخريب الباطن وإبقائه مشحونا بالأخباث والأقدار. هيهات هيهات هيهات أن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الطهور شطر الإيمان مجرد تنظيف الظاهر، وإنما الصحيح أن قصد النبي بذلك وجوب تنظيف الباطن أيضا مع تنظيف الظاهر أو قبله. ثم تحدث عن مراتب الطهارة فقال إن لها أربع مراتب: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات، تطهير الثانية تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام، لا أتل ولا أضرب ولا أشتم ولا أغتاب ولا أرد الكلمة بأسوأ منها أو كلمة بعشر كلمات، تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام، والثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرسائل الممقوتة، ذكرنا زمان الغل والحقد والحسد وتمني زوال النعمة عن الناس إلى آخره، والثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى وهي طهارة الأنبياء والصديقين. إيه بقى حكاية تطهير السر عما سوى الله تعالى؟ السر هو ما لا يطلع عليه غيرك، السر هو ما يبقى في قلبك وعقلك ولا يطلع عليه إنسان، السر أمر لا يعرفه إلا الله رب العالمين. فإذا قصر الإنسان سره على خوف الله سبحانه وتعالى وعلى مناجاته وعلى التضرع إليه وعلى الاعتراف بنعمه وعلى الإحساس بفضله كان من أولياء الله الصالحين، أو كان كما قال طهارة الأنبياء والصديقين. تطهير السر ده يعني خلوص نفسك إذا خلت إليك أو إذا خلوت إليها، إذا خل الإنسان إلى نفسه تخلص نفسه في قلبه وعقله لله رب العالمين، لا يفكر في دنيا ولا يفكر في نعمة راحت ولا يفكر في عمل فقد ولا يفكر في صديق ترك الخير ولجأ إلى الشر، لا يفكر في شيء، لا يشغله شيء ولا أهل ولا ولد ولا شيء، يشغله فقط أن رضاء رب العالمين هو الذي يبتغيه ويريده. فإذا وصل إلى هذه المرحلة كان من الصديقين، قال وهي طهارة الأنبياء والصديقين. لا شك أن هذه الطهارة صعبة، ولا شك أن التعود عليها يحتاج إلى مران وصبر شديدين، ولكن الوصول إليها ليس مستحيلا. كثير من الناس الذين لا نعرفهم، الأتقياء والأخفياء الذين يمشون بيننا ونحسبهم من أمثالنا وهم من أولياء الله الصالحين، بصروا إلى هذه الدرجة، وصلوا إليها بالتعبد الحقيقي وبالتذكر الفعلي وبالارتباط برب العالمين في سرهم وليس فقط في علانيتهم، لأن الارتباط في العلانية كل الناس بتشوف بعض بتصلي، كل الناس بتشوف بعض بتصوم، كل الناس بتشوف بعض بتتصدق، كل الناس بتعرف أنه جه وقت زكاة، لكن الذي في السر الذي بينك وبين الله رب العالمين هو ده الطهارة التي يريدها الإسلام من الناس، والتي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الطهور شطر الإيمان، وهي طهارة الصديقين أو الأنبياء والصديقين كما قال الغزالي رحمة الله عليه. قال والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها، كل أنواع الطهارة، كل نوع من أنواع الطهارة هو نصف العمل الذي يترتب عليها، الذي لا يصح إلا بها، الذي لا يقبل إلا في حال الطهارة هذه التي يذكرها. فإن الغاية القصوى في عمل السر اللي ذكرها آخر أنواع الطهارة دي، الغاية القصوى في عمل السر أن ينكشف له جلال الله تعالى. يعني ينكشف له جلال الله تعالى، يعني يشعر أن كل صغيرة وكبيرة في هذه الدنيا بأمر الله وحده، يشعر أن الله مسيطر على حياته كلها من أولها إلى آخرها، لا دخل لأحد فيها، ما أصابه من نعمة فبفضل الله، وما أصابه من غير ذلك فابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، وليس للناس فيه شأن، لا يصنعون الخير ولا يصنعون الشر، لا يجلبون المنفعة ولا يدفعون المضرة، إنما تجلب المنفعة وتدفع المضرة بفضل الله سبحانه وتعالى وحده. قال: ولن تحل معرفة الله تعالى بالحقيقة في السر ما لم يرتحل ما سوى الله عنه. يعني إيه بقى؟ يعني إذا أخلص في سره هذا الإخلاص الذي وصفناه، ينبغي أن يكون معه تنحية ما سوى الله سبحانه وتعالى، لا زوجة ولا ولد ولا أموال ولا مناصب ولا وظائف ولا تجارة ولا صنعة، ينحي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من ذاكرته ومن تفكره. فإذا وصل إلى ذلك وصل إلى طهارة السر. أما طول ما هو في خلوته، طول ما هو في خلوته يشغله بعض ما يشغل الناس في حياتهم، وما يبكون عليه إذا فات، وما يفرحون به إذا أتاهم، فهو ليس طاهر السر طهارة تامة، نص طهارة، ربع طهارة، خمس طهارة، كل واحد واجتهاده في هذا الأمر. قال: وأصل مسألة طهارة السر قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل الله ثم ذرهم. قل الله ثم ذرهم، اتركهم. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى وخوف العباد لا يجتمعان في قلب واحد، لا يجتمع في قلب امرئ مسلم أن يخشى الله تبارك وتعالى وأن يخشى معه عبدا من عباده. فقال له: قل الله ثم ذرهم، ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم في كفرهم يكفرون، ذرهم في فسادهم يفسدون. هذا معنى قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ليس إلا لعبا يخاض فيه أو يسلك فيه الإنسان طريقا لا يجتمع معه في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام الغزالي: وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الاستنباط استنباط جميل جدا، لأن احنا بنقصد ما جعل الله، أو بنفهم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إن الإنسان يبقى مشغول البال بقضيتين، إن الإنسان يبقى باله حاجتين، يبقى طمعان في شيئين، يبقى حزين على أمرين فاتوا عليه. هذا الفهم المتبادر إلى الذهن. أما هو فقال إن معنى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أن اهتمامك في سرك بطهارة القلب التي تعني خلو الذهن عما سوى الله سبحانه وتعالى هي معنى هذا الحديث الشريف: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قالوا: أما عمل القلب فالغاية القصوى منه عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة. كل اللي احنا بننظف فيه القلب ده وبنخليه مستعد لكي يبلغ درجة طهارة السر، غايته أن نطهر القلب، أن نشغل القلب، عمارته يعني شغله وإقامته، وكما في عمارة المساجد: إنما يعمر مساجد الله، يعني يشغل فيها، يشتغل فيها بالعبادة. فشغل القلب بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة. العقائد ما يبقاش فيها بدع، ما يبقاش فيها زيادات، ما يبقاش فيها نقصان، دي العقائد المشروعة. والأخلاق المحمودة: المودة والمحبة والاحترام والشفقة، إلى آخر ما نعرفه من الأخلاق المحمودة. فتطهير القلب أحد الشطرين، وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الشطر الثاني. تطهير القلب أحد شطري التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعبادة السر التي تجعلك من الصديقين. لازم يكون قلبك طاهر، وطهارة القلب شرط في التوصل إلى هذه العبادة. فكأن الأمران متحدان، كأن الأمران متتابعان، كأنه لا يخلو العمل القلبي الموصل إلى عبادة السر هذه التي تجعل الله سبحانه وتعالى هو ما يشغل عليك حياتك، لا يتم إلا بطهارة القلب من الخبائث ومن الأخلاق المذمومة ومن الأشياء المنهية عنها ومن العقائد التي فيها البدع وما إلى ذلك. قالوا هذه مقامات الإيمان ولكل مقام طبقة، ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة. لازم الأول يأخذ طهارة الظهر، وبعدين يأخذ طهارة الجوارح، وبعدين يأخذ تطهير القلب، وبعدين يأخذ تطهير السر. مش ممكن يوصل لتطهير السر وهو لا يطهر الجوارح، الذي لا يهتم بوضوئه ولا بغسله. مش ممكن يوصل لتطهير السر مهما قربك رب قلوب، وسيبك من المظاهر وما تبصش على البتاع ده. لا، ربك رب قلوب بشروط أن يعني تكون ملتزما بأحكام الإسلام. لكن لما يبقى عملك غير ملتزم بأحكام الإسلام، جوارحك غير ملتزمة بأحكام الإسلام، قلبك غير يبقى رب قلوب إزاي؟ هيجي على دماغك الحكاية دي، مش هتستفيد منها. وما بيقول ربك رب قلوب عشان يتخلصوا من كثير من الواجبات، وهذا باطل لا يصح. قال وكلما عز المطلب وشرف، كلما كان المطلب عاليا وشريفا، صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته. ما هو اللي عايز يطلع الأول في الجامعة مش هيبقى زي اللي عايز ينجح وبس، اللي عايز يتفوق في مهنته مش هيبقى زي اللي عايز يأكل منها وعيشه بس، اللي عايز يربي أولاده تربية حسنة مش هيبقى زي اللي بدان بيأكلوا ويشربوا ويناموا خلصنا اللي علينا. طبعا كلما ارتقى المطلب، كلما عز المطلب، كلما كان ما تطلبه ذا شرف عال، كلما كان طريقه صعبا. ما ينفعش بسهولة ولا ببراءة ولا بعمل ليس فيه تغلب على العقبات. قال فلا تظنن أن هذا الأمر، يعني طهارة السر التي ذكرها، لا تظنن أن هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينة. هذا الأمر لابد فيه من التعب، لابد فيه من المشقة، وبدون هذه المشقة لا يكون المسلم قادرا على الوصول إلى طهارة السر. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتساهلون في أمر الظاهر، لا يعولون كثيرا على أمر الظاهر. قالوا حتى إن عمر رضي الله عنه، وبعدين الإمام الغزالي بيقول مع علو منصبه، مش منصبه يعني وظيفته هنا، عمر مع علو منصبه في الإسلام، عمر المؤسس الثاني للدولة الإسلامية، عمر الذي صدق الوحي على ما رآه مرات متعددة، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم من الأقوام محدثون، يعني يعرفون ما ليس أمامهم، يحصل لهم من العلم بالشيء الغائب ما لا يستطيع البشر العاديون أن يعرفوه. كان في من قبلكم من الأقوام محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. فعمر ده بيقول بقى مع علو منصبه يقصد هذه الأشياء. وفي حديث ضعيف طبعا بيقول لو كان بعدي نبي لكان عمر، بس ده حديث ضعيف. فعمر مع علو منصبه توضأ بماء في جرة نصرانية، جرة بتاع دي زي الهولة كده نصرانية. والرواية دي الحديث ده جميل، لأنه البخاري عمله عنوان من عناوين كتابه، قال الوضوء بكذا كذا كذا، وتوضؤ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالماء حميم من جرة نصرانية. ماء حميم يعني ماء سخن، الست دي كانت مسخنة شوية مية وحطاهم في الجرة دي عشان تحافظ على سخونتهم، جرة فخار عشان تحافظ على سخونتهم، والدنيا شتاء، سيدنا عمر مش عايز يتوضى بمية باردة، ما فيش مية في الأرض في الآبار ولا في كده غير مية باردة، فلا الست دي عندك مية سخنة ستة، قالت له آه، جابت له الجرة اتوضى منه. طب وإيه يعني؟ أمن المشايخ قالوا لا، ده هي نفسها لا يؤمن عليها من النجاسة، هي نفسها لا تتطهر تطهير الظاهر بتاع المسلمين، هي نفسها قد تكون في حالة لا تسمح لها بأنها تلمس الماء نفسه، لأن لو لمسته يجرى أشياء خطيرة من النجاسات وما إلى ذلك. هي حطوا عشرات الأشياء. قال ومع ذلك عمر مع علو منصبه تغاضى عن هذا كله وتوضأ من جرة هذه المرأة النصرانية لأن الماء كانت سخنة. فهو بنى على هذا، الإمام الغزالي بنى على هذا، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتساهلون في أمر الطهارة، يعني الطهارة الظاهرة يكفي فيها أن تؤدى أركانها، وليس ضروريا التعمق فيها واعمل كده بقى وخلل بين أصابعك كده، واللي عنده لحية يقعد يعمل فيها كده، يعني مسها بالماء وخلاص انتهينا مفيش مشكلة. وحنلاقي بعد كده عبارة جميلة جدا جابها عن عصر الصحابة جميلة جدا. قال وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على الأرض في المساجد، يعني من غير فرش، ويمشون حفاة في الطرقات، ومنهم من كان لا يجعل بينه وبين التراب حاجزا في مضجعه، في مضجعه ينام على التراب على طول، بل كان من أكابرهم، يعني كانوا يتساهلون في الأمر حتى يفعلون هذه الأشياء كلها. وقد روي عن غير واحد من أهل الصفة رضي الله عنهم أنهم قالوا: كنا نأكل الشواء، اللحم المشوية، فتقام الصلاة فندخل أصابعنا في الحصباء، الحصى الصغير اللي في المسجد، الزلط الصغير اللي في المسجد، ثم نفركها بالتراب، الزلط ده كان تحت التراب، ثم نفركها بالتراب ونكبر، ندخله في الصلاة. ما كانوش يدوروا على مية وأشنان، أو أشنان اللي هو الصابون، النبات زي الصابون عشبي كده بيطهر، لا لا، يعملوها بالحصى والتراب ويدخلوا في الصلاة. وده وراء مين؟ هذا وراء محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن في هذا شيئا لأمرهم أو نهاهم، أمرهم بفعل غيره أو نهاهم عن فعله. كانت عنايتهم، عناية الصحابة كانت عنايتهم كلها بنظافة الباطن، لم يكونوا يعتنون عناية معمقة بنظافة الظاهر، إنما كانت عنايتهم الحقيقية بنظافة الباطن. قال: ولم ينقل قط، لم ينقل قط عن واحد منهم سؤال في دقائق النجاسات. هو البتاع دي نكس، استنى اوريك عبد رجلك، لا تكون دوست على حاجه نكس، اقف يا ابني جنب الحيطه ونفض الجزمه قبل ما تمشي، هتمشي بنجاسه. لا لا، كانوا لا يتعمقون في النجاسات. لم ينقل قط عن واحد منهم سؤال في دقائق النجاسات، فهكذا كان تساهلهم فيها، تساهل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيها. قال الامام الغزالي: وقد انتهت النوبه او النوبه الان، الان يعني في حدود سنه 488 490 اللي كان بيكتب فيهم هذا الكتاب، وقد انتهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة. الرعونة هي إيه هنا؟ الرعونة هنا هي الإفراط في كل شيء، الوسوسة، هو أنا توضيت ولا ما توضيتش، هو أنا لما توضيت غسلت ثلاثة ولا اثنين، اثنين جايز، غسلت اثنين ولا واحدة، واحدة جايز. فقال: انتهت النوبة الآن إلى قوم يسمون الرعونة، اللي هي الإفراط في الوسوسة، يسمون الرعونة نظافة، ويقولون هي مبنى الدين، وأكثر أوقاتهم في تزيينهم الظواهر، يتهندم ويتوضب ويعمل مش عارف إيه ويضيع وقته في كده. وفعلهم، وده كلام يعني شديد يشبه كلام ابن حزم، وفعلهم كفعل الماشطة بعروسها. قالوا زي المشطة اللي تيجي تقعد تزين في الستة عشان يشوفوها الناس يوم الفرح، حلوة، انما ده مش شغل، مش اصل الموضوع، اصل الموضوع اخلاقها ايه، دينها ايه، صبرها ايه، رضاها ايه، ده اصل الموضوع. والباطن خراب مشحون بخبائث الكبر والعجب، العجب ان الانسان يبقى مبسوط بنفسه وما فيش حد زيي، يا ارض تهدي ما عليك يهدي. والباطن خراب مشحون بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق، وهم لا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه. بقى العجب والكبر والخبث والنفاق لا يستنكر ولا يتعجب منه، بينما الغلطة في مرتين أو مرة ودلك الأصابع أو عدم دلكها هو ده اللي يبقى يعني طهارة ظاهرة وضرورية وينبغي أن يصنعها المرء كما يريدون. قال: إذا عرفت هذه المقدمة واستبنت أن الطهارة لها أربع مراتب، فاعلم أن في هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا في المرتبة الرابعة، وهي نظافة الظاهر. حضراتكم فاكرين لما ذكر المراتب الأربعة ذكر نظافة الظاهر أول واحدة، فكان حقيقا هنا أن يقول نتكلم في المرتبة الأولى، لكن هو لما شرحهم بدأ بطهارة الباطن اللي هي طهارة السر اللي هي أقوى طهارة، وبعدين انتهى إلى طهارة الظاهر والرعونة التي أصابت الناس فجعلوا يوسوسون في الطهارة، فجينا قال نتكلم في المرتبة الرابعة، يعني الرابعة في الشرح، فلا نتكلم، لأن في الشطر الأول لا نتكلم في هذا الكتاب، لسنا نتكلم في هذا الكتاب إلا في المرتبة الرابعة، وهي نظافة الظاهر، لأن في الشطر الأول من الكتاب اللي احنا فيه ده لا نتعرض قصدا إلا للظواهر، فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام. ليه بقى لا نتعرض أصلا إلى قصدا إلا للظواهر؟ لأنه في الكتب الثلاثة التالية هنلاقي تعرض للبواطن، وهنلاقي تعرض شديد وعلم نفس وحاجات رائعة جدا تربوية وأخلاقية، لكن ده في الثلاث أرباع الباقية. قال: فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام: طهارة عن الخبث اللي هو القذر، وطهارة عن الحدث اللي هو ما يصنعه الإنسان من بول أو غائط، وطهارة عن فضلات البدن وهي التي تحصل بالقلم والاستحداد والختان وغيره. وبعدين يفصل القول فيه، وأنا ذكرت حضراتكم في أول اللقاء أن الأقوال الفقهية كلها هنا على مذهب الإمام الشافعي، فلا يستغربن أحد إذا ذكر ما لا يعرفه. قال: القسم الأول في طهارة الخبث والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة. إيه هو الخبث الذي نزيله؟ ده اللي اسمه المزال. ما هو الشيء الذي نزيل به؟ هل بالماء؟ هل بشيء غير الماء؟ والإزالة كيف تتم؟ تتم بالغسل، تتم بالحلق، تتم بالقص، تتم بما تتم به. قال: المزال الطرف الأول في المزال وهي النجاسات. والأعيان ثلاثة، الأعيان المخلوقات كلها ثلاثة: جمادات وحيوانات وأجزاء حيوانات. فأما الجمادات فطاهرة كلها إلا الخمر، وكل مشتد مسكر. الخمر عارفينها، وكل مشتد مسكر النبيذ، بنحط البلح في اللبن لو اشتد وتخمر وبقى مسكر يبقى نجس للعين. بنحط العنب في المية لو اشتد وأسكر، بنحط الأراسية، بنحط الزبيب، أي شيء نضعه في إناء فيه ماء أو سائل ونتركه حتى يتخمر فيسكر أو يشتد، يعني يظهر الزبد زي ما قال أبو حنيفة، الزبد اللي هو الرغاوي اللي على وشه دي، يبقى نجس كما أن الخمر نجس. الخمر مستثناء من حكم الجمادات لأنها نجسة الذات، وحكم سائر الأنبذة التي تترك حتى تسكر حكم الخمر. قالوا: الحيوانات كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو أحدهما. فإذا ماتت الحيوانات بقى غير الكلب والخنزير فكلها نجسة إلا خمسة: الآدمي والسمك والجراد ودود الطعام. هو قال دود التفاح، وبعدين دود التفاح وفي معناه كل ما تستحيل إليه الأطعمة. عارفين المثل المصري بتاع دود المش منه فيه؟ دود التفاح منه فيه، ودود التين منه فيه، ودود المشمش منه فيه، ودود البلح منه فيه. فهذا لا طبعا صحر أرفانة وناس كتير أرفانين، لكن لازم نعرف الحكم الشرعي إنه هذا ليس نجسا، ما بيتكلش ومقرف ولازم ترميه، وأنا شخصيا يقشعر بدني لما أشوف. لكن هذه قشعريرة ليست لأنه نجس، هذه القشعريرة لأنه مقرف. وفي فرق بين الشيء المقرف والشيء النجس. الشيء النجس قد يفسد الوضوء وقد يفسد الصلاة إذا لامسك أو لابسك، لكن الشيء المقرف مقرف، خلاص هترميه في الزبالة وانتهينا. قالوا: في معناه معنى دود التفاح كل ما تستحيل إليه الأطعمة. وبعدين قالوا: كل ما ليس له نفس سائلة فلا ينجس. لا ينجس الماء بوقوع شيء منه فيه، لا ينجس الماء بوقوع إيه اللي ملوش نفس السائلة؟ ده المخلوق الذي ليس فيه دم. الفقهاء عبروا عن الدم بأنه النفس السائلة، وعن الروح بأنها النفس غير السائلة، النفس التي لا تعرف ولا يعرف كنوها. فما ليس فيه دم زي البعوض وزي الذباب وزي لا مش البعوض الذباب والخنفساء وغيرهما، فلا ينجس الماء بوقوع شيء فيه من. والعلماء قالوا كل ما ليس فيه دم في كيانه دم فهو غير ذي نفس سائلة. وبعدين تكلم عن أجزاء الحيوانات اللي يقطع منها وحكم حكم الميت، والشعر شعر الحيوان لا ينجس لا بالجز ولا بالموت، فيجوز إذا مات الحيوان الذي له شعر تقص شعره وهو ميت بعد ما تشيل الجلدة وتاخد الشعر وتستفيد به. الجلد نفسه يدبغ ويدبغ ويستفاد به. لما تخلصوا من شاة ميتة قال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فطهرتموه ثم استعملتموه أحسن لكم، تاخذوا فتستفيدوا به بدل ما ترموه. وبعدين قال النوع الثاني من النجاسات: الرطوبات الخارجة من باطن الحيوان. قال: فكل ما ليس مستحيلا ولا له مقر فهو طاهر كالجمع. مستحيل يعني تغير، احنا بناكل الطعام بيتغير في بطننا، لما بنشرب الشراب بيتغير في جسمنا، لكن ما لا يتغير كالدمع وليس له مكان مستقر. في احنا العرش مستقر الدمع فين؟ دكاترة جايز يقولوا بقى المآقي دي مجاري والمجاري لها بير والبير مش عارف بيجرى له ايه، انا ما اعرفش. لكن العلماء كانوا يرون ان الدمع لا مستقر له، الدمع بيجي من الانسان عند الانفعال، عند الحزن، عند الغضب، عند القهر، عند الوسوسه بيجي له الدمع، لكن ملوش مستقر. نقول ده جه له من قلبه، جه له من كبده، جه له من طحاله، ما نعرفش. فقال ليس كل ما ليس مستحيلا يعني متغيرا ولا له مقر فهو طاهر كالدمع والعرق واللعاب، وما له مقر وهو مستحيل زي الاكل والشرب اللي بعد ما ناكله او نشربه بيتحول الى حاجه ثانيه مستحيل يعني متحول، فنجس الا ما هو ماده الحيوان، الا ما هو ماده الحيوان، الا ما يكون منه الحيوان، ما يخلق منه الحيوان. وضرب لهم مثالين، البيض اللي بتطلع منه الفراخ سواء كانت دجاجه او غيره مما يبيض ويخرج منه، والمني الذي هو السائل المنوي للانسان الذي يكون منه خلق منه ومن بويضات المراه خلق الانسان. قال والدم والقيح قيح الصديد والراوث والبول نجس من الحيوانات كلها، دول في جميع المخلوقات نجسة. وبعد الأهل في أشياء تستثنى من النجاسة، طين الشوارع الذي لا يمكن الاحتراز منه، ما على أسفل ما على أسفل الخف اللي بيه النجاسة اللي بتلزق في أسفل الخف يعفى عنه بعد الدلك، تعمله كده خلاص مش لازم تجيب سكينة وتقعد تحك فيه وتنظفه وتجيب واحد يمسحه لك، لا. دم البراغيث ما قل منه أو كثر إلا إذا جاوز حد العادة، يعني جاوز حد العادة، حد يسيب جسمه مبرغط لغاية ما يبقى هدومه دم، ده يبقى منتن، ما يبقاش يعني لا بيتنظف ولا بيتطهر ولا بتاع. فحكاية إلا ما جاوز حد العادة دي ما مش معقولة، يعني لازم ما نخشش فيها يعني. قال سواء كان في ثوبك أو ثوب غيرك، طب وأنا هجيب ثوب غيري اللي مقرفني بشكل دم البراغيث والبسه، البسه إزاي؟ لكن ده كانوا يعني يرون الأشياء التي يحتمل أن تقع ولو ببعد فينصوا عليها في كتبهم. وبعدين دم البثلات الحبوب اللي بتطلع لنا دي وما يخرج منها. قال هذا كله مسامح فيه في الشرع، ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أمر الطهارات مبني على التساهل، وما ابتدع فيها من وسوسة لا أصل له، وهيكرر الكلام ده بعد شوي. قال النوع الثاني أو الطرف الثاني في هذا الأمر المزال به، المزال به إما جامد وإما مائع. الجامد هي ما يستخدم في الاستنجاء إذا لم يكن لدينا ماء في الصحارى وفي غيرها، والمائعات لا تزال النجاسة بشيء من المائعات إلا بالماء، لا اللبن ينفع ولا العصير ينفع ولا الخمرة تنفع، لا تزيل النجاسة إلا الماء، لا يزيل النجاسة إلا الماء. أما سائر المائعات فقد تكون نجسة في ذاتها زي الخمر والمسكر المشتد أو النبيذ المشتد، وقد تكون غير نجسة زي اللبن والعصير، ولكن لا تصلح لإزالة النجاسة، لا بد أن تزال النجاسة التي تزال بالماء، تزال بالماء نفسه وليس بأي سائل آخر. وبعدين قال وليس بأي ماء، ليس بأي ماء، وإنما بالطاهر الذي لم يتفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى عنه، يعني الطاهر اللي ما فيهوش طين كتير، اللي ما فيهوش طيور ميتة، اللي ما فيهوش أسماك نافقة زي بتاعة البحيرة دي وبتاع اللي نفقت أخيرا وقال لك دي كانت دايخة بس أغمى عليها وبعدين دهنة شادر ففائت، كل الكلام يعني الماء الذي لم يتغير بملابسته لما ليس منه فتغير رائحته أو تغير لونه أو تغير طعمه. ما هو التغير بيستدل عليه، تغير الماء بيستدل عليه بواحد من الثلاثة دول، طعمه يبقى حاجة تانية، لونه يبقى متغير الماء ليس له لون، أو رائحته تبقى كدرة مش كويسة. فإذا كان فيه واحد من هذه الأوصاف الثلاثة لا يجوز الطهارة به، إنما الطهارة بالماء الذي على طبيعته سواء كان ماء بئر أو ماء نهر أو ماء بحر أو ماء مطر أو ماء بحيرة، كل أنواع الماء ما دامت طاهرة لم يتغير لونها ولم يظهر لها رائحة ولا طعمها تغير يبقى يجوز. طب ماء البحر طعمه، ماء البحر طعمه مالح، إذا لقيت بحر ميته مش مالحة شك في أنه حصل فيه مصيبة فما تنفعش ده. طيب لون مية البحر لونها إذا أمسكتها لا لون لها، على الكثرة لونها يا أزرق فاتح يا غامق يا رمادي حسب حال الجو، هو مية بحر برضه. ماء البئر كذلك، إذا كان في الظل، إذا كان في الشمس، إذا كان الناس غرفوا منه كتير، إذا كان لسه في مية عالية، في النهاية إذا استخرجت الماء بالدلو من البئر هو لونه لون الماء الذي ليس له لون. فالماء بخصائصه الطبيعية الطاهر الذي لم يغيره شيء لا في لون ولا طعم ولا رائحة، ده الماء الذي يجوز به الوضوء أو الذي تزال به النجاسة. قال أنه مذهب الإمام الشافعي وصف أنه النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى الماء فالنجس موضعها موقعها من الماء وما عن يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين، قالوا دول من قلال هجر اللي هي زي الزير الكبير كده، قالوا القلتين قلال هجر، قلال هجر يعني قلال المدينة، وقال القلتين قلة زي الزير كده، إذا تقاصر عن قلتين، وإذا كان جري الماء أقوى من جري النجاسة فما فوق النجاسة طاهر وما يسفل عنها فنجس، وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع في حوض قدر قلتين، وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهرا ولا يعود نجسا بالتفريق. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، بيحكي بقى مذهب الشافعي. شوفوا العبارات الغريبة اللي جاية دي، وكنت أود، ده الإمام الغزالي أحد أئمة الشافعي، وكنت أود أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه. الناس ما تقدرش تصنع المي، لما تقول له عشان يبقى طاهر لازم يبلغ قلتين، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، أنت بتعسر على ناس حياتهم والعسر ضد الإسلام. طيب، كنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل فلا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه، ومثار الوساوس كلها، سبب الوسوسة كلها في حكاية المية دي اشتراط القلتين. شرط القلتين اللي انتوا عملتوه ده، قلتين شكلهم ايه؟ قلتين طوال، قلتين قصيرين، قلتين تخان، قلتين رفاع، ايه قلتين دول نوزنهم ازاي؟ وقلتوا قلال هجر، ما يمكن الناس بتوع هجر دول يغيروا قلالهم بعد شوية، فمشكلة. قال ومثار الوساوس اشتراط القلتين، ولأجله شق على الناس ذلك، شق على الناس استعمال الماء الطاهر الذي لم يتغير لأنه ما وصلش قلتين، وهو لعمري سبب المشقة، سبب المشقة اشتراط القلتين، ويعرفه من يجربه ويتأمله. ما هو شافعي لما كبر شوية وبلغ هذه المرحلة، كتب الكتاب ده في آخر حياته بعد ما كتب البسيط والمبسوط والوسيط والوجيز اللي هي أعمدة المذهب الشافعي، وفي الكتب الثلاثة دول هو التزم مذهب الشافعي، لما كتب ده في آخر حياته تدارك الأمر، قال لا ده مذهب الشافعي هنا عسر، مذهب الشافعي هنا يسبب الحرك، أنا يا ريت الشافعي كان خد بمذهب مالك وقال ما ينجس الماء هو التغير وليس مجرد وقوع شيء نجس فيه، وقوع شيء نجس فيه بدل ما غيرش لونه ولا طعمه ولا رائحته لا ينجس الماء. قال ومما لا أشك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسر الطهارة مكة والمدينة، إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة. قال لو كان الشرط ده صحيح انه ما يقعش في المية الكتير حاجة او القليلة حاجة تنجسها زي طير ميت زي براز زي قذارة، لو كان الشرط ده موجود كان استحال على الناس او اصبح عسيرا جدا على الناس في مكة والمدينة التطهر والوضوء، لانه ما فيهمش لا بحار ولا مياه جارية ولا مياه كبيرة زي البحيرات، عندهمش ده شوية ابار وشوية مية بتطلع بالدلو وبتاع، فازاي يكون تعسير مطلوبا للاسلام في هذا الموضع؟ مش ممكن، لابد أن يكون مبناه على التسيير. العبارة بقى اللي جاي اللي كنت بقول لكم عبارة خطيرة جدا في هذا الباب، قال ومن أول عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم لم تنقل واقعة في الطهارة، ما فيش كلام في الطهارة من أول عصر النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عصر نهاية عصر الصحابة، ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات، لما هنا الفتيات مش الرقيقات يعني مش الرقيق يعني، إنما يقصد بالإماء الصبيان البنات الصغيرين، كانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات. ومع ذلك ولا صحابي ناقش المسألة ولا صحابي سأل عن هذه المسألة، مما يدل على أن مبنى الطهارة عندهم التساهل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى الإناء للهرة، قطة عايزة تشرب والنبي معاه إناء فيه شوية مية فعمله لها كده عشان تستطيع أنها تشرب، قرب المية من فم الهرة. طيب يعني الهرة في النهاية سبع من السبع. صحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن تشربها المية اللي حياكل منها أو يتوضى منها أو يشرب منها بعد كده. قال وكيف يكون ذلك بعد أن ترى، يعني تعرف أن الهرة تأكل الفأرة. الهرة بتأكل الفار، والفار نجس لأنه حيوان بيأكل قذرات وكذا كذا كذا. فمع إنها بتأكل الفار قرب لها النبي صلى الله عليه وسلم المية عشان تشرب منها. وبعدين جاب سبع أشياء تدل على بطلان مذهب إمامه الشافعي وعلى صحة مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. قال في الآخر فهذه الأمور مع الحاجة الشديدة تقوي في النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير، معولين على قوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، وفي أحاديث كثيرة عن أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا فيه تحقيق بقى وصف المياه وأنواعها، والمياه القوية والمياه الضعيفة اللي هي القليلة، وأثر الأشياء التي تغير الماء وتغير رائحته، كله يعني كلام يعني لا يعنينا كثيرا في هذه المسألة الفقهية. قال وعلى الجملة، بعد حاصل ده كله هو بيقول وعلى الجملة فميلي في أمور النجاسات إلى المساهلة فهما من سيرة الأولين وحسما لمادة الوسواس، وبذلك أفتيت بالطهارة فيما وقع الخلاف فيه من هذه المسائل. المسائل اللي فاتت اللي ذكرها كلها عن مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي فيها النجاسة، هو أفتى بخلاف مذهب الشافعي، أفتى فيها بالطهارة اتباعا لمذهب إيه بقى؟ اتباعا لسيرة الأولين، مع أنه قال يا ريته كان خد مذهب مالك، ما قالش اتباعا لمذهب مالك عشان ما يبقاش اشترك تقليد الشافعي إلى تقليد مالك. وفي ناس بسبب المسألة دي كاتبين عنه أنه بقى في الآخر مالكي ومترجمين في كتب تراجم المالكية. لا، ده رأى في مسألة أو مسألتين أو عشرة أنه مذهب مالك أصوب من مذهب الشافعي، لكن هذا لا يخرجه عن أن يكون شافعيا. لذلك لما أفتى بمذهب مالك ما قالش أفتيت فيها بمذهب مالك، قال أفتيت فيها فهما من سيرة الأولين وحسما لمادة الوسواس. خدوا بالحضراتكم بقى هنا حاجتين، فهما من سيرة الأولين دي أدلة استدل بها من سيرة الصحابة والتابعين ومن إليهم، حسما لمادة الوسواس ده سد الذرائع، لأن الوسواس يخليك تصلي أنا توضيت ما توضيتش، يا نهار أبيض أنا ما توضيتش ثلاثة، أنا توضيت اثنين، وأنا استنشقت ولا ما استنشقتش، يا ده وداني مش مبلولة، بدل ما يعمل كده يعمل كده، شوف وداني مبلولة، ده الوسواس يجننك. فسد الذرائع يوجب علينا أن نحسم مادة الوسواس، وإذا وجدناه في نفوسنا أن نستعيذ بالله في نفوسنا من الشيطان الرجيم، فإن الاستعاذة تجعله يخنس. انما اذا فضلنا ورا الوسوسه هنصلي الاربع ركعات واحنا مش عارفين صلينا اربعه ولا ثلاثه، قرينا التشهد ولا ما قريناش، ما ننتبهش للسهو حتى عشان نسجد سجود السهو. فهو قال حاجتين، قال عنده ادله من صنيع السلف الاولين، وعنده دليل عقلي وجوبي وهو سد الذرائع حسما لماده الوسواس، يعني سدا لذريعه الوسوسه. قال الطرف الثالث في كيفية الإزالة، ما احنا قلنا المزال والمزال به وكيفية الإزالة. قال النجاسة نوعين، إذا كانت حكمية وهي التي ليس لها جسم، يعني جرم أو حي، يعني شيء ملموس، التي ليس لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها. قال إيه بقى الشراح ضربوا مثل لها البول، إذا أصاب الثوب أو أصاب الفراش ثم جف ولم يعد له لون ظاهر ولا رائحة ظاهرة بسبب الهواء بسبب التغيير بسبب أي شيء، فعندئذ يكفي أنك تجري عليه شوية ماء. دي الطهارة الحكمية، النجاسة الحكمية إذا كانت ليس لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها. وإن كانت عينية، يعني نجاسة بحالها يعني لها جرم، فلا بد من إزالة العين، إزالة هذه النجاسة، وبقاء الطعم يدل على بقاء العين فلا بد أن نزيل حتى يذهب الطعم، وبقاء اللون يدل على بقاء العين فينبغي أن نزيل حتى يذهب اللون، وبقاء الرائحة يدل على بقاء العين فينبغي أن نزيل حتى يذهب اللون والطعم والرائحة، يرجع الحاجة زي ما كانت في أصلها. قال ولا يعفى عن الرائحة إلا إذا كان الشيء له رائحة فائحة تعسر إزالتها. إذا كان حاجة يستحيل إزالتها أو يصعب جدا إزالتها خلاص يعفى عنه. قال والمزيل للوسواس، اللي يقضي على الوسواسة، اللي يقضي على الوساوس اللي في ذهن الإنسان، أن يعلم المرء أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين. الأصل في كل مخلوقات الله الطهارة بيقين، لا يشاهد عليها نجاسة ولا يعلمها يقينا. الأصل في الأشياء أنها مخلوقة طاهرة لا عليها نجاسة ولا يعرف يقينا أنها نجسة، فما لم يشاهدها عليه أو يعلم يقينا أنها أصابته يصلي فيه. مش حاجة إذا ثوبه أو نعله أو ملابسه لا يعلم يقينا بالشك أنه أصابتها نجاسة ولا لا، تيقن أنه أصابتها النجاسة ما يصليش فيها، ما تيقنش كان شاكك يصلي فيها، لأنه ما ثبت باليقين. أصل المخلوقات مخلوقة بيقين طاهرة، فما ثبت بيقين لا يزول بالشك، ودي قاعدة متفق عليه. ولا ينبغي أن يتوصل بالاستنباط إلى تقدير النجاسات، ما حدش يقدر النجاسة بعقله، محدش يقول انا حصل كذا يبقى حصل كذا يبقى انا نجس، حصل كذا يبقى حصل كذا يبقى السجاده دي نجسه، حصل كذا يبقى حصل كذا يبقى الماء ده مش مطهر. لا يا استاذ، لا يا استاذ، ده مش تقدير عقلي، ده مش بالاستنباط، ده تشوف بعينك الشيء تغير لونه او طعمه او رائحه وتقدر انه نجس او مش نجس. ثم جاء في القسم الثاني فتكلم في طهارة الأحداث، يعني الطهارة مما يصيب الإنسان من بول أو غائط وما إليها، وما يوجب الغسل وما يوجب الاستنجاء والتيمم وإليه، وذكر آداب هذه الأشياء، وهي آداب يعني كلها يعني من المستحبات وليس فيها شيء من الواجبات. وقال عن الصحابة إنه كان أخفهم استبراء، يعني من هذه النجاسات كان أخفهم استبراء أكثرهم فقها، فدل على أن الوسوسة من قلة الفقه. ثم ذكر كيفية الاستنجاء وأنه بثلاثة أحجار أو خمسة للحديث المتفق عليه، من استجمر فليوتر. الوتر هو واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو كذا، واحد قليل، ثلاثة معقول، خمسة إذا كان يشعر أنه لم يطهر نفسه يكفي اثنين فوق الثلاثة، بقى سبعة وتسعة جنان، ده الوسوسة التي لا أساس لها. هذا فيما يتعلق بالاستنجاء. ثم تكلم عن كيفية الوضوء، وقال أنه لابد أن يبتدئ قبل الوضوء بالسواك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، ده موقوف على علي مش من كلام النبي، إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك، ده من كلام سيدنا علي. قال فينبغي عند السواك أن ينوي تطهير فمه لقراءة القرآن، مش بس تطهير الفم عشان النظافة، عشان ما حدش يشم ريحة وحشة، عشان الناس ما تعرفش منه، لا لا، تطهير الفم لقراءة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم لولا، ده حديث صحيح طبعا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أي حديث فيه لولا أن أشق على أمتي يبقى ما بعده مستحب، له فريضة وله سنة مؤكدة، لأن لو قلنا سنة مؤكدة يبقى فيه مشقة، لو قلنا فريضة يبقى المشقة حقيقية. فكل حديث فيه لولا أن أشق على أمتي معناه أن ما بعده مستحب، ليس هناك شيء فوق الاستحباب. فإخواننا اللي بيشيلوا السواك في جيبهم قالوا بيحطوه في ودنهم، وفي بعض الروايات عن الصحابة أنه كان السواك في أذن أصحابي محمد كالقلم في أذن الكاتب، بيعملوا كده، وفي ناس تعمل كده لغاية دلوقتي، أو تحطه في الجيب أول ما الرجل يقول الله أكبر يقعد ينظر. طبعا هذا ليس هو السنة، هذا شيء مقرف. إنما السنة أن يستاك قبل أن يصل إلى المسجد، السنة أن يستاك في خلوته كما يتوضأ ويستنشق وينفي القذر عن أنفه في خلوته، ما حدش يجي قدام الناس يعمل كده. هؤلاء الذين يصنعون هذا في المساجد يؤدون بالناس إلى شيء لا يطلبه الشرع، وهم يظنون أنهم يأتون بالسنة. الإتيان بالسنة عندك في البيت قبل ما تخرج للجامع، أو قبل ما تدخل الجامع جنب كده تستخبى في ظل حيطة أو ظل شجرة وتستك زي ما أنت عايز، إنما تيجي في وسط الناس والناس واقفة تصلي والإمام بيقول الله أكبر وأنت عمال تحكيني كده، وطبعا هيطلع فضلات من سنانه يتفها في أرض المسجد، حاجة تقرف. أنا لما كنت مريم بيعملوا كده كنت ببقى في حالة سيئة جدا، وطبعا لا استطيع ان انهاهم لانهم لا يفهمون هذا الكلام، انما دلوقتي بنقول ان شاء الله يسمعوا الناس هذا ليس هو السنه. السنه ان تتطهر في بيتك قبل ان تاتي الى المسجد، او اذا انت في الشارع او في السوق او في عملك خذ خلوه كده صغيره وتطهر فيها حتى لا يراك الناس فيتاذوا من منظر السواك أو الاستياك في أثناء الصلاة أو قبيلها على طول. مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شيء، يعني هيوحى إليه ده كل شيء لنا السواك السواك هذا. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، وربنا لما تبقى طاهر فمك نظيف ورائحة فمك ما فيهاش بخر وما فيهاش حاجة مقرفة، ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن المسلمين إذا كانوا كذلك. بعد ما يستاك ويخلص الحكاية دي، طبعا قال أن يستاك بخشب الأراك، السواك اسمه أراك، والشاعر زمان قال: أقول الأراك لأني إذا قلت أراك قلت أراك، ولا أقول السواك لأني إذا قلت السواك قلت سواك. إذا قلت الأراك قلت أشوفك، أما إذا قلت السواك قلت واحد غيرك، وأنا بحبك فمش عايز أقول غيرك، فأقول الأراك لأني إذا قلت الأراك قلت أراك، ولا أقول السواك لأني إذا قلت السواك قلت سواك. هو مش عايز يقول سوا، عايز يفضل هو الحبيب الوحيد يعني. قال: ثم يتوضأ الوضوء المعروف، وذكر كل فروض الوضوء وفرائض الوضوء وسننه ومستحباته. وخير الوضوء ثلاث مرات، والمرة تجزئه، والمرتان أفضل. المرة هي الفرض، المرتين سنة، الثلاث مرات كمال السنة. في الحديث الصحيح: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. واحد بقى يتشطر يعمل أربعة أو خمسة، لا بقى ده وتر خليهم سبعة، لا ده وتر خليهم تسعة، لا لا لا، من زاد عن ثلاثة فقد أساء وتعدى وظلم. لأنه دي في الحصر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ثلاثة فأنتوا هتزيد عن ثلاثة إزاي؟ كمان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الزيادة، فقال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وبعدين في تفاصيل بقى، إنه يحرك الخاتم إذا توضأ عشان ما تيجي تحته وحاجات كده، يعني ما كلها حاجات زي ما بقول لكم مذهب الإمام الشافعي، وليس فيه بأس، لكن هذا مذهب وليس أصل التعبد بها. قال: ومهما فرغ من وضوئه، مهما فرغ يعني كلما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة، فينبغي أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضع نظر الخلق، نظر الناس، فينبغي أن يستحي من الله فلا يقبل على مناجاته من غير تطهير قلبه، إذ هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى المظاهر وإنما ينظر إلى السرائر. فعلى المؤمن بعد ما طهر نفسه الطهارة التي سيرى الناس أنه استوفى بها الطهارة الظاهرة، أن يطهر قلبه، الطهارة التي يرى الله بها سبحانه وتعالى أن قلب هذا العبد معلق به وليس معلقا بشيء سواه. طبعا ما فيش حد لا يسهو في الصلاة، لا يوجد مخلوق لا يسهو في الصلاة، لكن سهو عن سهو يفرق. في واحد إذا سهى في الصلاة يطرد الخاطر الذي سهى من أجله، ويتفكر في القرآن الذي يقرأه أو في الذكر الذي يقوله أو في الركوع اللي جاي عليه أو السجود. وفي واحد إذا جاءه الخاطر الذي يسهو به استرسل معاه وطلع ونزل وكتب العقد وقرر البيعة ولقى المكسب كام، وبعدين لقى ده كده قليل، استنى ما صلي العصر افتكره، لأنه في صلاة الظهر مش هيجيب كل المكسب ده. طبعا ده يعني صلاة تسقط الفريضة، لكن قبولها أو عدم قبولها الثواب الزائد عن إسقاط الفريضة أو عدمه هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فتطهير القلب يؤدي إلى أن تكون المناجاة خالصة لرب العالمين. عدم تطهير القلب بيخلي الوسوسة تزيد والمشاغل الدنيا تاخدنا وتبقى الصلاة الله أعلم بها. قال: وليتحقق أن طهارة ده كلام الإمام الغزالي نفسه، وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة والخلو عن الأخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق الحميدة أولى، وأن من اقتصر على طهارة الظاهر كان كمن أراد أن يدعو ملكا إلى بيته فتركه مشحونا بالقاذورات واشتغل بتجصيص الباب من الخارج، فما أقدر مثل هذا الرجل أن يتعرض للمقت والبوار. سايب لي البيت وسخ وهو ملك جاي جوه، وتنظف لي الباب، تنظف البيت اللي جوه عشان الملك يقعد في حته نظيف. قال: اللي يعمل كده يبقى اخرته مش كويسه يعني. فضيلة الوضوء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللي توضأ وصلى ركعتين زيه زي اللي راح الحج؟ لا، اللي راح الحج غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. اللي راح الحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومعاه مغفرة لغاية ما يحج مرة تانية أو لغاية ما يتوب من الذنوب. لكن اللي صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، ركعتين بعد وضوء بنية خالصة. والحديث ده صحيح، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، وهو مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب. وقصته أنه صحابي كان بيروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر واقف، فقال له أو غيرها أفضل منها. التابعي اللي بيسمع الحديث قال: ما أحسن هذا. أو الصحابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده قال: ما أجمل هذا. فسيدنا عمر قال: والتي قبلها أجمل منها. قال له: إيه اللي قبلها دي؟ قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، في المكان اللي أنت سمعته فيه، سمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي لفظ آخر: ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. فعدم السهو ده شرط إضافي، إنما النص الأصلي صلى ركعتين بعد الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. وأحاديث كثيرة أوي هتلاقوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ثلاثا أو قال كذا ثلاث مرات. ليه؟ لكي يؤكد على المعنى الذي قاله، فلا ينساه أحد، ولا يغفل عنه أحد، ولا يتهاون فيه أحد، ولا يظنه من السنن السهلة أحد، إنما يعلم أنه معنى مؤكد ينبغي على الإنسان أن يلتزم به. وفي الحديث الصحيح أن العبد إذا توضأ فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه رموشه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته فيه له نافلة. لأنه رايح طاهر خالص، الحاجات كلها طلعت، الذنوب كلها مشيت، وبعدين هو مشى إلى المسجد لكي يصلي، فمشيه وصلاته نافلة، لأنه هو راح لربنا سبحانه وتعالى في بيته طاهرا بعد أن أدى هذا الوضوء الجيد. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حديث صحيح: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الذكر هو أثبت ذكر في مسألة الوضوء. طبعا في أذكار أخرى: اللهم إني طهرت ظاهري فأسألك اللهم أطهر باطني، واللهم طهرت كذا أعمل كذا، في أذكار أخرى كثيرة، لكنها كلها ليست حديثا صحيحا. الحديث الصحيح في الذكر هو هذا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: لا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا طبعا مرتبة هائلة يعني. ثم ذكر الإمام الغزالي كيفية الغسل وموجباته وأركانه وما ينبغي أن يفعل فيه، وإحنا كلنا عارفين ما هو الغسل. ثم ذكر كيفية التيمم، وذكر في برضو مذهب الشافعي أنه يجب أن يتيمم إلى المرفقين، لكن الصحيح من مذهب بقية الأئمة أنه ضربة للوجه وضربة للكفين اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله أو لمن احتاج إلى التيمم هذا الكلام، وده هو المذهب الصحيح. لكن زي ما قلت لكم هنا بينقل مذهب الإمام الشافعي. وبعدين قال: القسم الثالث من النظافة التنظيف عن الفضلات الظاهرة. قال: وهي نوعان: أوساخ وأجزاء، يعني أجزاء من جسم الإنسان. ذكر الأوساخ: ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن، ما يجتمع في معاطف الأذن، ما يجتمع في داخل الأنف، ما يجتمع على الأسنان وأطراف اللسان، ما يجتمع في اللحية، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرح لحيته، يمشط لحيته. قال: والجاهل ربما يظن أن ذلك من حب التزين للناس. النبي كان بيحب يتزين للناس؟ لا، ما كانش بيحب يتزين للناس، إنما دي أخلاق النبوة. قال: قياسا على أخلاق غيره، وهذا تشبيه للملائكة، يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم، بالحدادين، يقصد بهم الطائفة اللي ايديها طول النهار وسخة ودبة وسخة وشها وسخ والغبار في رأسها، حدد حالته كده. هذا تشبيه للملائكة بالحدادين، وهيهات. وبعدين قال كلام نفيس قوي، قال: فقد كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة، وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوب الناس لكي لا تزدريه نفوسهم، وتحسين صورته في أعينهم كي لا تستصغره أعينهم فينفرهم ذلك منه، ويتعلق المنافقون بذلك في تنفير الناس. وهذا القصد، ده الكلام المهم، واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الله عز وجل، وهو أن يراعي من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه، والاعتماد في مثل هذه الأمور على النية. إذا النية صدقت يبقى ياخد ثواب وأجر، إذا النية كانت الاستطالة على الناس وتورية الغنى وتورية القدرة على شراء الملابس السنية ولبس الملابس اللي مش عارف جاية من بيير كاردان ولا اسمه ايه المحلات اللي بيجيبوا منها دي، انا متأسف اني قلت اسم المحل مش قصده بالذات، يعني حاجته كويس. اذا كانت النية التزين والتجمل على عباد الله، التكبر على عباد الله، العمل حابط. اذا كانت النية اظهار فضل الدعوة واحترام الدعاء، فهي نية حسنة ويثاب فعل. زمان كان معانا في الكويت صديق حميم رحمة الله عليه، الحاج عبد العظيم لقمة، واختير حسن العشماوي مسؤولا عن عمل من الأعمال الإسلامية. فعبد العظيم قال له: لازم نروح في المكان الفلاني نشتري بدلتين كذا كذا كذا من حاجة فاخرة جدا، وقتها كانت أغلى حاجة. قال له: ليه يا عبد العظيم؟ ما أنا عندي بدل. حسن العشماوي كان رئيس الفتوى والتشريع وراجل مستشار وعنده بدل كويسة وأنيق، هو نفسه أنيق جدا بيلبس حاجات كويسة. قال له: لا لا لا، انت الان بتمثلش نفسك، انت بتمثل العمل الاسلامي الذي اصبحت مسؤولا عنه، فلازم تلبس زي احسن رئيس وزراء ما بيلبس، زي احسن ملك ما بيلبس. هذا المعنى انا وقتها استنكرته جدا، لاني لم اكن اعرف، لم اكن قد وصلت في هذا في قراءه الاحياء الى هذا الجزء. لما وصلت الى هذا الجزء اكتشفت ان عبد العظيم كان عنده حق، لانه هذا التزين ليس لمصلحه نفسه، هذا التزين لمصلحه العمل الاسلامي الذي يقوم به. فاذا كانت النيه كهذا خير وبركة، إذا كانت النية شيئا آخر فكل حسب ما ينويه، لكل امرئ ما نوى. قالوا: هذه بقى النية وعدم النية، قالوا: هذه أحوال باطنة بين العبد وربه. كن نيتك أنك تتزين للناس وتتكبر عليهم، ده شيء لا يعلمه إلا الله. كن نيتك أنك تتزين لإعزاز الحق وإظهاره وإعلائه، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. قالوا: هذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل، والناقد بصير، والتلبيس عليه غير رائج بحال. لا حد يقدر يغش ربنا ولا حد يقدر يخبي عنه حاجة. الناقد بصير والتلبيس عليه غير جائز غير رائج بحال. مش ممكن حد يقدر يلبس على ربنا، ولا يمكن يفعل شيئا أو ينوي نية لا يطلع عليها رب العالمين. قال: وكم من جاهل يتعاطى هذه الأمور التفاتا إلى الخلق، يعني يلبس الأناقة ويعمل مش عارف إيه وينظف نفسه كده التفاتا إلى الخلق، وهو يلبس على نفسه وعلى غيره ويزعم أن قصده الخير. فترى أن جماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويزعمون أن قصدهم إرغام المبتدعة والمخالفين والتقرب إلى الله تعالى به. ده في زمن الغزالي 488-490. قالوا: هذا أمر ينكشف يوم تبلى السرائر، ويوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة من البهرج، فنعوذ بالله من الخزي يوم العرض الأكبر. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونستكمل في السبت القادم إن شاء الله.